آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة

يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر Thank you.